محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما يمنع الميراث. باب ما يمنع من الميراث. يبين المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب موانع الإرث، يعني قد يوجد سبب من أسباب الإرث لكن يوجد مانع يمنع. فأسباب الإرث مثلا القرابة والزوجية والنسب والولاء، هذه الأسباب المتفق عليها، وهناك أسباب مختلف فيها. قد توجد الأسباب لكن يوجد مانع يمنع من الإرث فلا يرث هذا الآخر. إيضاح ذلك مثلا الأب مسلم والابن كافر، ابنه ولد على فراشه لكنه كافر، فهل يرث الابن الكافر أباه المسلم؟ لا، الكفر يمنع من الميراث. قد تكون الزوجة ذمية كتابية يهودية أو نصرانية مثلا، كما أنه يجوز أن يتزوج الرجل الكتابية عند الحاجة والضرورة وليس مباحا مطلقا، وقد كان عمر رضي الله عنه يضرب من تزوج يهودية أو نصرانية فيقال له أحرام هو؟ فيقول لا، ليس بحرام لكني أمنع منه لما يترتب عليه من فساد الأولاد. إذا نشأ الأولاد هذا أبوه أمه يهودية وهذا أمه نصرانية، معناه نشأوا نشأة فاسدة، فكان يمنع من هذا وإن كان مباح. فمثلا إن شخص مضطر يتزوج كتابية ما وجد حرة يتزوجها ولا وجد أمة يتزوجها ولا وجد أحد امرأة مسلمة، فاضطر لأن يتزوج كتابية ولا يقع في الفاحشة فله ذلك، لكن هل ترثه؟ إذا مات هو زوجها فلا ترثه، لأن اختلاف الدين يمنع من الميراث. الأب حر والابن رقيق، كان يكون الأسرة كلها أرقى فعتق الأب وبقي الابن رقيق في ملك سيده، هل يرث أباه إذا مات؟ لا، ما يرث، لأن الرقيق إذا ورث المال ما يكون له، يكون لسيده، والسيد أجنبي من هذا الأب، فمعناه ما يرث الرقيق. المانع الثالث القتل، شخص تعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه، مثلا قتل أخاه سجل الميراث، نقول نحرم من الميراث لأنه قاتل. قتل أباه نقول يحرم من الميراث لأنه قاتل. قتل ابن عمه وهو الوارث الوحيد له فلا يرثه لأنه هو الذي قتله فلا يرث. فموانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين، هذه الموانع التي تمنع من الإرث. ولكل واحدة وجاهة شرعية وموافقة للأصول الشرعية والعقل والحكمة أن يمنع هؤلاء الثلاثة من القتل. أولا اختلاف الدين، فمعناه أن هذا الكافر إذا ورث أباه المسلم أخذ المال من أيدي المسلمين وكان للكفار، ولا ترابط بين قريب وقريب مع اختلاف الدين، ولا صلة ولا قرابة ولا مودة، لقوله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما يوجد مودة ولا تجوز المودة بينهم، لكن التعامل الحسن نعم مأمور به شرعا، مأمور به شرعا أن تعامل المسلم وتعامل الكافر الذمي معاملة حسنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. معاهد كافر لكنه دخل البلاد بأمان أو بعهد، فما يجوز لنا أن نتعرض له بسوء. والله جل وعلا يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يأتي واحد يقول مثلا: أنا سمعت عن الإسلام أنه دين حق وصواب وموافق للعقل وليس فيه آثار ولا أغلال ولا مشقة وأموره سهلة وسمحة، وأفكر في الدخول في الإسلام، لكني أحب أن أدخل قبل البلاد الإسلامية لأرى عمل المسلمين. وهذا كان في الصدر الأول وما بعده، لكن مع الأسف اليوم الشديد تجد كثيرا من أخلاق المسلمين تناقض الإسلام. فإذا قال هذا الرجل هذا، قال: أدخلوني أطلع على أحوال المسلمين ومعاملاتهم وتصرفاتهم فيما بينهم، ندخله، هذا الذي دخل بأمان، فنعطيه الأمان لمدة شهر 20 يوم أكثر أقل مثلا، ثم بعد هذا نقول: ماذا تقول؟ قال: والله ما اقتنعت، لأني رأيت أخلاق المسلمين ما تدعوني إلى أن أدخل في الإسلام، رأيت الغش، رأيت الكذب، رأيت كذا، رأيت كذا، ما لي رغبة في الإسلام. نقول: نوصلك إلى المكان الذي تأمن فيه، أين تريد؟ أين تريد من البلاد نوصلك إليها، ولا نخونه ولا نقول اقتلوه ما دام ما دخل في الإسلام، لا، فأبلغه مأمنه. إذا هيأ الله له مجتمع صالح وطيب وجلس بين مسلمين حقا بآدابهم وأخلاقهم، قطعا سيقول: الحمد لله الذي هدانا لي هذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لأن آداب الإسلام وأخلاق الإسلام تدعو إلى اعتناقه وتدعو إلى الرغبة فيه وتدعو إلى تطبيقه، لأنها أخلاق فاضلة. لكن مع الأسف الشديد بعض المسلمين جعلوا أخلاق الإسلام في جانب وسلكوا جانبا آخر، تجد بعض الكفار أوثق منهم في الصدق والأمانة وعدم الغش، كانوا في الصدر الأول يدعون إلى الإسلام بأفعالهم الحسنة، ولم يكن عندهم فقه. بعض التجار يذهبون إلى أقاصي الدنيا فيتمكنون من الكذب، يتمكنون من الغش، يتمكنون من الخداع، يتمكنون من الحيل السيئة، ما يفعلونها، يجتنبونها. يقول لهم الكافر مثلا: أخلاقكم عجيبة، يعني حنا وإياكم على عدم وفاق وعدم مودة، لكن مع هذا ما نشاهد منكم الغش، ولا تكذبون علينا، وتعطوننا العلم صحيح حقا، ما هذا؟ قالوا: ديننا يأمرنا بهذا، ما نحن نتعامل معكم بهذا من أجل وجوهكم، وإنما نتعامل معكم هذا بتعاليم ديننا، ديننا يأمرنا بكذا وينهانا عن كذا، فنحن نطبق فيكم تعاليم ديننا، ما أحسن دينكم هذا، هذا دين حسن. فيدخل الناس في الدين بحسن معاملة الأخيار، ما من التجار وغيرهم ما عندهم، أكثرهم ما عندهم قال الله قال رسوله ترغيب في الإسلام ما عندهم، لكن عندهم الصدق والأمانة والإخلاص والبعد عن الغش وهكذا، فيرغبون في الدين الإسلامي بهذه الأفعال، كما قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فلا إلف ولا محبة بين مسلم وكافر، فلهذا لا توارث بينهم. المحبة شيء وحسن المعاملة شيء آخر، حسن المعاملة مأمور بها، المحبة لا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. مصعب بن عمير رضي الله عنه في موقعة بدر، أخوه الكافر ابن أمه وأبيه يمسك به واحد من الأنصار رضي الله عنهم يأسره، فيقول مصعب للأنصاري اشدد عليه وثاقه، فإن أمه ذات مصاق، أمه غنية تفتديه بالدراهم والدنانير، اشدد عليه وثاقه، يعرفه أخوه، يقول هذه وصايتك بي، توصي بي كذا يا أخي مصعب؟ قال لا أنت لست أخي، هو أخي دونك، الأنصاري أخوي وأنت لا لست بأخي، أنت كافر. فهو ود هذا الأنصاري ووصى هذا الأنصاري بأن يشدد الرباط على أخيه ابن أمه وأبيه الكافر، لأنه لا ترابط ولا تواصل بين مسلم وكافر، فهو يحب هذا الأنصاري، ومصعب رضي الله عنه من سادات المهاجرين، يحب الأنصاري ولا يحب أخاه من أمه وأبيه لما كان كافر. فلذا لا توارث بين مسلم وكافر. نعم. ويمنع الميراث ثلاثة أشياء: اختلاف الدين، هذا الأول، يمنع الميراث ثلاثة أشياء، هي قد توجد الأسباب، يوجد سبب الميراث، لكن يمنع من الإرث واحد علة أو مانع من موانع ثلاثة. ما هو الأول؟ اختلاف الدين، مسلم ما يرث الكافر، كافر ما يرث المسلم. نعم. فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما بحال، ما توارث، لا توارث بينهم، لأنهم متعادين متنافرين، فالمسلم لا يطمع في مال الكافر لا يريده، والكافر لا يطمع في مال المسلم، مال المسلم للمسلمين، قد يعطى مال المسلم إذا مات ابن ابن ابن ابن ابن عم أبيه مثلا، ولا يعطى ولده الكافر، لأنه لا صلة بين المسلم والكافر. لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي، أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فهو من أحب الشباب إلى رسول الله، وأبوه أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبه حبا عظيما، والصحابة رضي الله عنهم كانت مودتهم ومحبتهم وقربهم للأشخاص بحسب قرب الشخص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قسم بين الناس العطيات، أعطى أسامة هذا بن زيد رضي الله عنه، أعطاه أكثر مما أعطى ولده عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام ومن قريش، وهذا ابن مولى، فأعطاه عمر أكثر منه، أسامة أسود، فأعطاه أكثر مما أعطى عبد الله بن عمر، فقيل له يرحمك الله تعطي أسامة بن زيد أكثر من ثم تعطي ابنك عبد الله؟ كان أسامة صغير وعبد الله كبير وعبد الله فقيه وعالم من علماء الصحابة رضي الله عنهم. قال نعم أعطيه كذا، لأن أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله، ووالد أسامة زيد بن حارثة رضي الله عنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من والد عبد الله يعني نفسه من عمر. يقول هو وأبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر وأبيه، ففضله رضي الله عن عمر، فضله لأنه يعرف محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنه. لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد يحسن أن يقال رضي الله عنهما، لأنه هو وأبوه صحابة رضي الله عنهم، وزيد هذا كان في الجاهلية وفي صدر الإسلام يدعى زيد ابن محمد، زيد ابن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بولده، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نسبه إليه وتبناه، واستمر يدعى زيد بن محمد حتى نزل قوله جل وعلا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فقيل له زيد بن حارثة رضي الله عنه، وسبب هذا التبني رد للجميل منه صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة رضي الله عنه، لأن زيد بن حارثة من بني حارث عربي من صميم العرب، سرق من أهله في الجاهلية، أخذه اللصوص فباعوه من يد إلى يد حتى وصل إلى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوهبته للرسول صلى الله عليه وسلم يخدمه قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصار عبد رقيق للنبي صلى الله عليه وسلم. أهله يتحسسون عنه ويبحثون في جميع الجهات، يبحثون عن ولدهم الذي سرق، فأتاهم الخبر بأن ابنكم في مكة وعند رجل فاضل. قالوا الحمد لله، ما دام عند رجل فاضل لن يشق علينا. فذهب أبوه وعمه إلى مكة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله قبل الوحي، فقالوا يا محمد هذا ابننا سرق وهو معك، فاطلب ما شئت من المال نعطيك ولدنا نشتريه ولا يبقى رقيق. فقال عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق وأطيب الخلق عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ قالوا ما هو، ماذا تريد منا؟ قال أخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فاذهبوا به بدون شيء، ما أخذ منكم درهم واحد عليه الصلاة والسلام، وإن اختارني بقي عندي ما يمكن أطرده، خليه يروح معكم وهو معه رغبة، فأنا ما أعطيكم إياه. قالوا أنصفتنا وزيادة، ما أزود من هذا الجميل وهذا المعروف، أن تخير ولدنا بيننا وبينك أن يبقى رقيق أو يبقى حر معنا، أعطيتنا النصف وزيادة. فقال لزيد تعال يا زيد، فجاء زيد رضي الله عنه فقال من هذا؟ قال هذا أبي أعرفه، أنه سرق وهو مميز. قال ومن هذا؟ قال هذا عمي أخو أبي. قال وأنا من عرفت؟ أنا عرفتني صاحبتني ومشيت معي، فاختر إن شئت أن تذهب معهم فمع السلامة، وإن شئت أن تبقى عندي فأنا ما أتعذرك ولا أرسلك معهم بدون اختيارك. قال ما ليس لي أن أختار غيرك يا محمد قبل أن يكون رسول الله، ما أنا بالذي يختار عليك أحد أبد. فقنع الأب والعم، قالوا ما دام ابننا قنعا يبقى عند محمد فهذا سر اطلع عليه ونحن لم نطلع عليه لا ندري عنه. رضوا وقنعوا وسافروا وتركوه. فبعد هذا، بعدما اختار النبي صلى الله عليه وسلم، خرج به محمد صلى الله عليه وسلم إلى أسواق مكة وقال أشهدكم أن هذا زيد ابني يرثني وأرثه. وكان في الجاهلية التبني ساعد، إذا اتفق اثنان على التبني تبناه صار ابنه، ابني يرثني وأرثه، فصار يدعى زيد ابن محمد. ثم لما جاء الإسلام كان هو أول من أسلم من الأرقة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه مقتنع من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه وآدابه قبل أن يوحى إليه، فكان أول من آمن من الموالي، يعني الأرقة والعبيد، وأول من آمن من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، وأول من آمن من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من آمن من النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنهم أجمعين، خيار الأمة رضي الله عنهم. فكان أول من أسلم لما عرف من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته، فصار يدعى زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، حتى نزلت الآية الكريمة ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فصار يدعى زيد ابن حارثة، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم مولاته فأنجبت له زيد، وكان أنجبت له أسامة، وكان زيد أبيض بشرته، عربي بشرته بيضة، وأسامة رضي الله عنه جاء أسود على أمه، على لون أمه. فكان المشركون والمنافقون يلمزون زيد وأسامة، يقول الولد أسود والأب أبيض، كيف هذا، هذا في شيء. فمر بهما مدلج المدلجي، مجزز المدلجي، وهو قد تغطى في قطيفة وبرزت الأقدام، أربعة أقدام، قدمان أسودان وقدمان أبيضان، فنظر إليهما وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني لا تستنكرون هذه الأقدام، وهما يدري من هم تحت القطيفة ما يعرف عنهم، وإنما شاف الأقدام الأربعة بارزة تحت القطيفة فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا رد على المشركين والمنافقين الذين يلمزون زيد وأسامة ببنوة زيد، أسامة لزيد رضي الله عنهما، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة مسرور، فقالت ما الذي حصل يا رسول الله، وجهك يبرق. قال ما علمت أن مجززا المدلجي مر بقدم بأسامة وزيد وهما تحت القطيفة وقد بردت أقدامهم، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني واحد ولد للآخر رضي الله عنهم أجمعين. هذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما. إذا كان الرجل صحابي وأبو صحابي فيقال رضي الله عنهما، وإذا كان الراوي صحابي وأبوه ليس بصحابي فيقال رضي الله عنه، وإذا كان الرجل صحابي وأبوه صحابي وجده صحابي يقال رضي الله عنهم، يعني الجميع الثلاثة. نعم. لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه. هذا هو القاعدة في هذا وهو المرجع: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فلا توارث بينهم ولا مودة بينهم. وهذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم كما روي في السنن والمسانيد، فهو حديث ثابت قطعا. والمرتد لا يرث أحدا لأنه ليس بمسلم فيرث المسلمين. المرتد لا يرث أحدا، هو لا يرث، لا يرث. والمرتد لا يرث أحدا لأنه ليس بمسلم فيرث المسلمين، ولا يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه فيرث أهله، ولا يرثه أحد. المرتد لا يرث أحدا. المرتد من هو؟ هو المسلم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، ترك الصلاة، أنكر شيئا من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، يحكم بردته، فيستدعيه الإمام ويقرره، فإن رجع فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، إن أبى إلا الردة فيحبس ويضيق عليه، ولا يطعم إلا قوت يكفي عن الموت، لعله يرعوي، لعله يتوب، فإن تاب فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، إن أصر إلا الردة فحينئذ يقتل. إذا مات أحد من أقاربه حال ردته وقبل قتله فهل يرث من قريبه؟ لا. إذا قتل هو لردته أو مات بعد ما هرب، مثلا هرب من عندنا ومات، ما أحد قرره ولا شيء من هذا، فهل يرثه أقاربه المسلمون؟ لا. هل يرثه الكفار مثلا الذين ذهب إلى ديانتهم، مثلا إن كان مثلا أصله يهودي ثم أسلم ثم رجع لليهودية، يرثه اليهود؟ أو كان نصراني وأسلم ثم رجع للنصرانية، يرثه النصارى؟ لا. فالمرتد لا يرث ولا يورث، لا يرث أحدا هو لمخالفته الدين، ولا يرث أحد لا المسلمون ولا الكفار، لأن المسلمين هو فارقهم، والكفار ما يقر على الدخول فيهم ويكون من دينهم، وإنما يقتل، ما يقر على رده، يقول أريد أترك الإسلام وأصير يهودي أو أترك الإسلام وأصير نصراني، نقول لا، إذا تركت الإسلام فأنت مرتد، والمرتد ما يقر أنه يتخير أو يذهب لدين أي دين شاء إلا يعود للإسلام وإلا يقتل. ولذا قال رحمه الله: والمرتد لا يرث أحدا ولو كان أبوه، ما يرثه لأنه ليس بمسلم فيرث المسلمين، ولا يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه فيرث أهله. يرث إذا قال أنا أرجع لليهودية أو أرجع للنصرانية، فلا يرثه اليهود ولا النصارى لأنه لا يقر على اليهودية ولا على النصرانية. نعم. ولا يرثه أحد، هو كذلك ما يرثه لا اليهود ولا النصارى ولا المسلمون. إذن ماذا يصنع بماله؟ ماله يكون في، والفي يعني معناه الراجع اللي رجع، يعني رجع لمن؟ للمسلمين، يصرف في مصالح المسلمين، يدخل في بيت مال المسلمين وينفق في مصالح المسلمين، لا يرثه المسلمون ولا يرثه الكفار. وعنه: يرثه ورثته من المسلمين. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: يقول إنه يرثه أقاربه المسلمون، يرثه أقاربه المسلمون، وعنه يرثه أقاربه الذين رجع إلى ديانتهم، لكن الصحيح أنه لا يرث ولا يورث المرتد. وعنه يرثه أقاربه من أهل دينه الذي اختاره، من أهل دينه الذي اختاره يعني رجع إليه. نعم. وعنه في الميراث بالولاء روايتان، أحدهما يرث الرجل عتيقه وإن اختلف ديناهما، لأن الولاء شعبة من الرق. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء، يعني إذا كان السيد كافر والرقيق والمعتق الرقيق ما يورث ولا يرث، لأنه ما هو ونفسه وما يملك مال لسيده، لكن معتق اعتقه شخص، هذا الشخص الذي اعتقه كافر، ما وجد من يرثه إلا هذا الكافر الذي كان اعتقه، قال يرث المسلم، يرث الكافر المسلم بالولاء، ويرث المسلم الكافر بالولاء إذا كان السيد باقي والمعتق مات، فيرثه بالولاء إذا لم يوجد أقرب منه، لأن الولاء هو آخر درجة من درجات العصبة، إذا لم يوجد له قريب أصلا فحينئذ ينتقل المال إلى المعتق. يقول وأن اختلف دينهما، يعني كان يكون المولى المعتق مسلم والمعتق له كافر أو العكس، فيتوارثان، يرث السيد رقيق معتقه. نعم. واختلاف الدين لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات. والثانية اختلاف الدين ما يمنع من المال أخذ المال، لأنه قد يكون الرقيق مسلم وبيده مال وسيده كافر، مات الرقيق لمن يرجع المال؟ المال لسيده بلا إشكال، لأنه هو وماله ملك لسيده كافرا كان أو مسلما. والثانية لا يرثه مع اختلاف الدين لعموم اللفظ. القول الآخر أنه لا توارث لا في الولاء ولا في غيره. نعم. والثانية لا يرثه مع اختلاف الدين لعموم الخبر، ولأنه نوع توارث الخبر، يعني الخبر السابق الحديث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولأنه نوع توارث فمنعه اختلاف الدين كغيره، ولأنه مانع من الإرث فمنع الإرث بالولاء كالقتل. ولأنه نوع توارث فمنعه اختلاف الدين، يعني إذا اختلف دين السيد المعتق ورقيقه فلا توارث على الرواية الثانية كغيره، ولأنه مانع من الإرث، فالمسلم ما يرث الكافر والكافر ما يرث المسلم، فمنع الإرث بالولاء كالقتل، يعني كما لو وجد مانع قتل من موانع الإرث مع وجود سبب الإرث وهو الولاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.